الرسالة كما قلت أنا وصلت فيها إلى الإجماع. أنا سأكمل الإجماع والقياس هنا، أخذ جماع العلم حتى والقواعد الأصولية أنتم كانت لكم خاصة سنشرحها إن شاء الله أيضا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب الإجماع. قال الشافعي: فقال لي قائل: قد فهمت مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله، وأن من قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل، لأن الله فرض طاعة رسوله، وقامت الحجة بما قلت لئلا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أن يقول بخلاف واحد منهما، وعلمت أن هذا فرض الله، فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله، ولم يحكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتزعم ما يقول غيرك أن إجماعه لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها؟ هذا كلام نفيس، ضع تحته 100 خط، لأنه لا إجماع إلا بدليل، وهذا الذي استقاه ابن تيمية حسب أنه تصدر به وهو مستقيم من الشافعي، بأنه لا إجماع إلا بدليل، إلا بدليل. لذلك لما قالوا الإجماع لا ينسخ أصوليا، لكن المستند الذي يستند إليه أو يستند إليه الإجماع هو الذي ينسخ، فلا يمكن إجماع إلا بدليل. عشان كده ترى أن الشوكاني وغير الشوكاني كأنهم يردون الإجماع، وفي مسائل معينة يقولون ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فلا نأخذ بالإجماع، كأنه يقول أنه لابد من دليل، فهذا سنفصله إن شاء الله. نعم. قال: فقلت له: أما ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قالوا إن شاء الله. وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره، ولا يجوز أن نعده له حكاية، لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا، ولا يجوز أن يحكي شيئا بتوهم يمكن فيه غير ما قال، فكنا نقول بما قالوا اتباعا له، ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خطأ إن شاء الله. المقصود بالعامة هنا هو عامة العلماء مش العامة العوام. طيب نكتفي بها، لأن مسائل الإجماع هو قد ينتهي منها، وأنا عندنا مسائل كثيرة، لأنني عادتي في شرح الرسالة فأنا أعطي القاعدة الأصولية والتطبيق الفقهي عليها. سأأتي لكم ببعض الإجماعات التي زعم بها أصحابها كالنووي وكابن المنذر وأيضا كابن عبد البر، ونرى أنها لا إجماعات، وأنها خالفت سننا، ولا يصح أن نطرح السنن من أجل هذه الإجماعات. لكن نبدأ تيسيرا على الإخوة أجل الوقت. أقول إخوة الكرام، إن الأصل الأصيل الذي نعمل به هو كتاب الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. وقال الله جل في علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعني فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وقال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الغرض المقصود أننا ندور مع الكتاب والسنة، فإن لم نجد في المسألة من الكتاب أو من السنة فإجماع أهل السنة، وهذا اتفاق بين جماهير أهل العلم، إلا شرذمة من الذين قد ألمحوا إلى عدم انعقاد الإجماع أو أنه لا يتصور. وقد ورد عن الإمام أحمد تلميحا بأن الإجماع فيما بعد الصحابة أمر فيه شيء من الصعوبة، ولذلك كان يقول: وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. وأيضا الإمام الشافعي وكثير من علمائنا من المالكية يرون بأن المتصور في الإجماع هو عصر الصحابة، لأنه في عصر التابعين ومن بعدهم انتشر العلم انتشارا عظيما، وانتشر الناس في جميع البلاد، فيصعب على أن يزعم أحد على أن علماء الأمة قد اجتمعوا على مسألة. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، ونبين بأن الحجة قائمة بأن الإجماع دليل مستقل أيضا نحتج به، لأنه يستند إلى كتاب أو إلى سنة، كما قال الإمام الشافعي بكلام النفيس أنه يستند إلى حديث. ولذلك الإمام ابن تيمية في الفتاوى في الأصول قال لا تجد إجماعا إلا وهو يستند إلى دليل، لا تجد إجماعا إلا وهو يستند إلى دليل. أما الإجماعات المزعومة فإنها لم تكن إجماعات، لكن هو توهم على الأكثرية أو منهجا قد أخذه بعضهم كابن الجرير الطبري أو الرازي. الإجماع لغة معناه الاتفاق، الإجماع لغة معناه الاتفاق، تقول أجمع الناس على كذا أي اتفقوا على فعل كذا وعلى ترك كذا، فالإجماع معناه الاتفاق كما قلنا. والاصطلاح هذا في اللغة، أما في الاصطلاح هو اتفاق علماء عصر من العصور، هو اتفاق علماء عصر، ولنا أن نقيد علماء الشرع في عصر من العصور، لأنه لا يدخل في ذلك لا علماء الآلة العلوم الآلية العلوم الآلة كالنحو واللغة وغير ذلك لا يدخلون في هذا، لأنهم من العوام. العلماء الفقهاء يرون أن علماء اللغة وغير علماء اللغة هم من العوام، ليسوا من المشاهدين حتى يؤخذ بقولهم. يبقى هو اتفاق علماء الشرع في عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أمر من أمور الدين. فهذه قيود ثلاثة، علماء شرع في عصر من العصور، وهذه ستنبت لنا مسألة أخرى، يعني انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر في الاجتهاد أم لا، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. في أمر من أمور الدنيا، لأننا لا نبحث إلا في أمور في أمر من أمور الدنيا، لأننا نبحث إلا في أمور الدنيا وعمارة الدنيا. في أمر من أمور الدين قيد يخرج به أمور الدنيا. فهذا تعريف الإجماع اصطلاحا، والإجماع حجة مستقلة. هذا القيد سيأتي إن شاء الله تفصيله بالكلام على من هم أهل الإجماع. أدلته هو حجة مستقلة، الإجماع حجة مستقلة باتفاق أهل السنة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ومن النظر. أما من الكتاب ففي قول الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا الشافعي يعني من الطرائف أن بعضهم جاء للشافعي وقال أنت تقول بالإجماع، قال أقول بالإجماع، قال ما دليل ذلك في كتاب الله، فاشتد الأمر على الشافعي ما استحضر الآية، قال فأغلق على نفس الباب من الصباح إلى العصر حتى انتهى من قراءة القرآن ومراجعة القرآن من ألف لام ميم إلى قل أعوذ برب الناس، فلما انتهى منها قال نعم، قال الله جل وعلا ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة سبيل المؤمنين، ولا يكون سبيل المؤمنين إلا أن يرضى عنه رب العالمين، ولا يرضى الله إلا عن الحق، فلا يمكن أن يكون من سبيل المؤمنين الضلال بحال من الأحوال، بل هو الهدى وغيره الردى. الغرض المقصود بأن قول الإمام الشافعي بالاستدلال بهذه الآية نوزع فيه حتى من أصحاب مذهبه، فالإمام الغزالي لم يرتضي بالاستدلال بهذه الآية ورد على الشافعي ردا عنيفا، ومع ذلك المسألة فيها بحوث كثيرة وفيها مناقشات، لكن ندين الله جل في علاه لأنه اقتراب الوقت، ندين الله بأنها دلالة من الدلالة أو أنه دليل من الأدلة التي يستدل بها على الإجماع. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه غاير بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اتباع غير سبيل المؤمنين، وكأنه قال من صور المشاقة لرسول الله اتباع غير سبيل المؤمنين، لأنه أمر باتباع سبيل المؤمنين، لأنهم لا يمكن أن يجتمعوا جميعا على سبيل واحد إلا ولهم ركيزة من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا من الكتاب ومن السنة كثير. أصل الاستدلال في حجية الإجماع بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا حديث ضعيف مرفوع ما يصح، صحيح أنه موقوف على ابن مسعود، ولكن يستدل به لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويستدل لذلك حديث يغنين عنه في الحديث المرفوع قول سلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس به من فارق الجماعة قيد شبر، حديث ابن عباس كما وقف مرفوع مات ميتة جاهلية. وأيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. هذه أدلة تثبت ذلك من الكتاب ومن السنة. ومن النظر بأننا نقول الأمة إذا اجتمعت لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لأن الله وسمها ووصفها في كتابه بالخيرية، والخيرية تدل على الهدى لا الضلال والردى. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعلامة الخيرية أنهم لا يجتمعون على ضلالة بحال من الأحوال، وأنهم إذا اجتمعوا اجتمعوا على الهدى. هذه أدلة لحجية الإجماع. يبقى لنا مسألتان، وهي مسائل عديدة طبعا، يبقى لنا مسألتان. المسألة الأولى: من هم أهل الإجماع؟ من هم أهل الإجماع؟ قلنا علماء العصر، قيده يقيد علماء، خرج بذلك العوام. علماء، قلنا الإجماع هو اتفاق علماء الشرع، فإذا قيد علماء قيد يخرج به ها العامة، فالعامة والصبيان والمجانين هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب بحال من الأحوال، هم غير مكلفين أصالة. فإذا العلماء هم الذين يدخلون فيه هذا الإجماع قيد، يخرج به العامة ويخرج به أيضا الصبيان والمجانين. علماء الشرع قيد آخر، يخرج به علماء الهندسة، علماء الطب، علماء التكنولوجيا، علماء البيولوجيا، علماء أي علم من العلوم المتقدمة، هذا لا وزن له في علوم الشرع، والأمة لا ترتكز عليه في هذا الباب في نجاتها أو في هلكتها، لكن هي ترتكز به في أمور الدنيا. لكن نحن نتكلم على أصل النجاة في أمر الدين. ويبقى إذن هؤلاء هم أهل العلم الذين يكون بهم الإجماع. العلماء ابتدعوا مسألة عظيمة، قالوا: إذا قلنا بهذا القيد وهم علماء الشرع، هل يدخل في ذلك العدل وغير العدل أم لا؟ مسألة العالم الفاسق، هل العالم الفاسق يؤخذ بقوله ويعتد به في الإجماع أم لا؟ فالحق أن المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول، قال جماهير السلف والخلف المالكية والحنابلة والشافعية، قالوا: لا يقبل قول أحد في الإجماع إلا أن يكون عدلا. وطبعا يستدلون بذلك على قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأيضا قول الله جل في علاه: فاستشهدوا شهدين من رجالكم فلم يكون رجلين فرجل ومرتان ممن ترضون من الشهداء، والرضا لا يكون إلا بالعدول. وأيضا قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخيرات تكون في العدول لا في الفسق. وأيضا قول الله جل في علاه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطا قالوا خيارا عدولا، قالوا خيارا عدولا. وبعض المالكية وبعض الشافعية يرون بأنه يعتد بقول العالم ولو كان فاسقا، لأن الأصل أن فسقه على نفسه، وأن العلم، وهذا أحمد يميل إلى ذلك أيضا، وأن علمه للناس. فقالوا: يجوز أخذ قول، أنا أدين الله بهذا القول بأن الإجماع أيضا اعتد به بقول العالم ولو كان فاسقا. لكن المسألة فيها تفصيل، إن كان يشهر يعني يشتهر بالفسق، وإن كان لا يستتر بفسقه ولا بمعاصيه، فإنه يعني تجنبه أولى حتى لا يأتسي به الناس ولا يغتر، فلا يعتد بالإجماع بعد ذلك. إن أخذنا بقوله فإن الإجماع يرمى بعد ذلك خلفهم ظهرية. وإن كان الرجل قد عصى، فإننا لا نشترط في العالم ألا يعصي، وإننا لا نشترط في الولي ألا يزني يقع في الكبيرة، لكن نشترط فيه أنه بعد المعصية أن يتوب إلى الله جل في علاه. طب كيف تظهر التوبة وهو بينه وبين الله؟ لسان حاله يظهر ذلك، نراه أنه إن كان مثلا زنى فنراه أنه إذا علم بمكان النساء يذهب بمكان آخر غير مكان النساء، ونراه يعتاد المساجد، ونراه بكاء، ونراه ما يسمع القرآن في قول الله جل في علاه، وما يفعل ذلك يلقى أثامه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فنراه يبكي ونراه يتأثر ويظهر ذلك عليه، فهذه ظهور لتوبته. فنأخذ أيضا ونعتد بقوله. فالقول الوسط في ذلك، إن كان مستترا وإن كان فاسقا، وإن كان مستترا فإننا نأخذ بقوله. هذه مسألة العدالة الإيش؟ العدالة الباطنة. ففي قول علماءنا علماء الجرح والتعديل الذين يفرقون بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، فهل يقولون نبحث وننقب على العدالة الباطنة؟ قول بعض العلماء، وهذا قول شاق وقول ليس بسديد. فالحق العالم الفاسق أيضا يدخل في هذا الباب، ويأخذ بقوله في الإجماع إن كان مستاترا بمعصيته، وإن كان غير مجاهر بها. المسألة التي تليها مسألة أخيرة، وهي الكلام على هل إذا كان أحد من التابعين مع الصحابة وقد تكلم في مسألة اجتهادية وتكلم الصحابة فيها، هل يعتد بقوله مع وجود الصحابة أم لا؟ فأيضا فيها خلاف بين العلماء، وقد قال الجمهور بأنه لا يعتد بقوله ويكتفى بقول الصحابة، لأن المسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، والصحيح الراجح أنه يعتد به، لأن الأصل العام اتفاق علماء الأمة، فإن كان من التابعين وكان عالما فإنه يتقدم الصحابة. ابن أبزة تقدم أهل مكة وكان فيهم من فيهم من الصحابة، وكان مولى من الموالي ومن التابعين، فلذلك نقول أنه يصح أن نقول نأخذ بقول التابعين. يبقى بعد ذلك بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، هل الأكثر ينزل منزلة الكل في مسألة الإجماع أم لا، كما قال ابن جرير الطبري وقال الرازي، هل إجماع أهل المدينة يعتد به أو لا يعتد به مطلقا، أو المسألة فيها تفصيل على قول الإمام مالك، وما هو قول الإمام مالك في إجماع أهل المدينة، وهل يلزم أصحاب مالك إذا أخذوا بهذا القول بأنه إذا كانت المسألة فيها إجماع أهل المدينة وفيها حديث يخالفه أن ألا يأخذوا بالحديث أم لا؟ هذا التفصيل سنأتي به إن شاء الله في هذا الباب. ثم نأتي بمسائل علمية نبين فيها مسائل الإجماع، ونختم بالكلام على الإجماع السكوتي، هل الإجماع السكوتي هو إجماع يعتد به أم لا، وينتهي الإجماع وندخل بعد ذلك في القياس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.